بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، عدنا معكم في برنامجكم عودوا تصحوا، ونتحدث اليوم عن ثمرة من أطيب الثمرات وأحبها إلى جميع النفوس، لا يختلف عليه اثنان، ألا وهو التوت. والتوت أنواع كثيرة، منها الأنواع البلدية، التوت المصري، وهناك أيضا التوت العماني وهو طويل، الحبة تكون طويلة قد تصل إلى 10 سنتيمتر طولا، وبألوان مختلفة، يعني البلدي أو العماني يكون باللون الأسود القاتم والأبيض الناصع، وكذلك اللون الأحمر قليلا أو البنفسجي. وهناك أيضا التوت الشامي، والتوت الشامي يختلف عن التوت العادي في كبر حجم الثمرة، يعني تصل حجم ثمرة التوت الشامي إلى حجم الجوزة هذه. أيضا التوت الشامي طريقة جمعه ليست كباقي طرق جمع التوت البلدي، أنه يجمع لابد من جمعه بحرص شديد بحيث أنه لا يعتصر في اليد، فهو يجمع في أطباق وبطريقة القص بالمقص حتى تكون الحبة كاملة، ويجب ألا تطاله الماء، لأن لو طاله الماء سريعا ما يتخمر، فمن المفترض أن التوت لا تطال، التوت الشامي لا تطاله الماء، لأنه فيما بعد يحضر منه شراب التوت المفيد جدا في أمراض القلاع الفطري عند الأطفال. وشراب التوت شراب مقوي للقلب ويقضي على الأنيميا الحادة، لأنه يزيد في خضاب الدم وكرات الدم الحمراء. وكذلك هناك توت السياج، توت السياج أو التوت الشائك، هذا التوت مفيد جدا لجميع مشاكل الدم، يعني مقوي لبناء مشكلات الدم عموما، ومرطب ومقوي لعضلة القلب ومنظف للكلى. وأيضا التوت بجميع أنواعه قاتل للديدان، يعني البذور الموجودة بالتوت قادرة سبحان الله على التخلص من ديدان البطن، وكذلك مفيد جدا لمرض البواسير والناسور الشرجي، فضلا عن أنه مشروب رائع وجميل ومرطب ومفيد جدا في هذا الوقت من العام. ولذا ننصح الجميع بأكل التوت وشرب عصير التوت، وأيضا وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى صناعة نوع جيد جدا من خل التوت الشامي، ومتوفر لدينا بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعتبر من أعظم أنواع الخل الطبيعي الموجود لدينا. صيف كريم عليكم إن شاء الله مع شراب التوت وعصير التوت والتوت الكامل. سلام من الله عليكم، ونسأل الله لنا ولكم الشفاء والعافية. مع عودوا تصحوا نلتقي مرة أخرى إن شاء الله قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.